فاعطيكم الهدي لأجل نحري قبل أوان. ويجوز أن يركب الهدي لتحقيق إلى ذلك من غير إضرار به، لكم فيها منافع إلى أجل المسمى ثم نحلوها إلى بدء العقيق، من المنافع فيها الركوب. عن أبي هريرة أن يقول امرأة رجل مسوف بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك. كانت البخاري ومسلم. ولا يعطى الجزار أجرته من الهدي، لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته أجرة نحوي وذبح للهدي، لا يعطى الجزار أجرته من الهدي، لما يجوز أن يتصدق عليه، كما ذكرنا ذلك بالتفصيل المتوسط في أحكام الأضحية. ومن لم يستطع الهدي صام، من كان فاضلا أو متمتعا فإنه يجب عليه الهدي، فإن لم يملك ثمن الهدي ولم يستطع فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، كما قال ربنا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة الحج وسبعة الحج عشرة شهرا. واختلف أهل العلم متى يصوم الأيام الثلاثة، على أحد ثلاثة، أشهرها قولان: أن يشرع صيامها من حين الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، واختاره ابن تيمية، ومنهم من قال انه لا يجوز الصيام الا بعد الاحرام بالحج، ومذهب المالكيه والشافعيه. ولا ينبغي تقديم الاحرام بالحج قبل يوم التمتع لاجل الصيام، فانه خلاف السنه، وانه لا ينبغي ان يصوم الحج يوم عرفه لو انه خلاف السنه، والذي يظهر ان الصحابه كانوا يصومونها في أيام التشريق. وبعض العلماء قالوا لا يجوز تأخير صيام الثلاثة أيام عن أيام التشريق، لأن ما بعد أيام التشريق ليس من أيام الحج. والله يقول فمن يجلس صيام ثلاثة أيام في الحج، وإذا صام قبل أيام التشريق فالتشريق فلا يفرق أن يصومها متتابعة. الله تبارك وتعالى. والمفطر إذا لم يستطع الهدي ولم يكن اشترط في إحرامه يجب عليه الهدي، أما إذا اشترط فلا يجب عليه. والحلق والتقصير، اتفق أهل العلم على أن الحلق والتقصير أو حلق الشعر أو تقصير واجب من واجبات الحج، ومن تركه عليه وأتي. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة، كما في صحيح البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، قال المقصرين، قال يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين، قال المقصرين، رسول الله قال والمقصرين. وليس على النساء حلق بل يقصرون، كما قال لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير، كما في ابي داود وبسند صحيح. ولم يرد في القدر الذي تاخذه النساء من شعرهن، ليس هناك فيه كتاب ولا سنه في القدر، لكن قالوا ياخذون بقدر امله من كل قرن وبطيرة، أو قول ابن عمر والشافعي وغيرهم. والسنة أن يحلق ويفطر يوما بعد رمي الجمرة العقبة ونحر الهدي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن الحلق، جمهور أهل العلم على أن الحلق والتقصير لا يفطر زمان ولا مكان، لكن السنة فعله في الحرم أيام النحر. ومن آداب الحلق أن لا يحدث بنفسه بل يحدث له غيره، وأن يبدأ بشقه الأيمن، وأن يأخذ من ظفره وشربه بعد الحلق. والذي يفعله الأصلع الذي لا شعر له ليس عليه حلق ولا فدية، ويستحب إمرار الموس على رأسه، ولا يجب ذلك عند جمهور أهل العلم.